فسوى بينهما. أراه قال فردت عليه، فقال لقد بين الله عز وجل هذا في كتابه. ثم قال قد قبلت منك ولا تعد تكلم فيها. لا لا لا تسب أحد يعني عاده أو هجره الإمام أحمد، لأنه نمي إليه أنه سب بعض الصحابة، سب معاوية أو كذا، فقال له لا تفعل يعني هذا. قد بين الله تبارك وتعالى هذا، لأنه يعني أصحاب النبي أصحابه وأثنى عليه. نقف إن شاء الله.